الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الأيمان والنذور الاستثناء. قال رحمه الله أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقة حدثه أن نافعا حدثه من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور يقول وقد مضى كثير من الأيمان والنذور وحكمها وأحاديثها وبقي كثير أيضا. يقول رحمه الله استثنى هل ينعقد اليمين أو أنه يصير بمشيئة الله, إن دخل فهو مشيئة الله وإن لم يدخل فهو مشيئة الله. حتى الطلاق هل يقع إذا قال امرأته طالق إن شاء الله هل تترك؟ تقول لا, لأنها إن لم يطلقها إن وقع إن وقع فهو مشيئة الله وإن لم يقع فهو مشيئة الله, ومشيئة الله ما حد يعلمها, علمها عند الله تعالى تقدس. فإذا جاءت باليمين بمشيئة الله فإنه لا يحنث ولا ينعقد أيضا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا كثير بن فرقد قال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال نعم من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى, لا شك أنها دنيا إن شاء الله دنيا, والله لا أفعلن كذا إن شاء الله خلاص ما يحنث, لأنه إن فعل فقد شاءه الله وإن لم يفعل فقد شاءه الله, وعلم الله ومشيئته وقدرته علمه غيب عند الله تعالى وتقدم, فلا يحنث حتى لو طلق ما يحنث, لأنه ما ندري هل وقع الطلاق أو ما وقع, ما حد يدري, مشيئة الله عنده تعالى وتقدم. نعم. قال رحمه الله قلنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن منصور محمد بن منصور قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا نافع عن ابن عمر بمعنى الحديث الأول من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث, يعني ما يضر حلفه, حلفه أولا أنه حتى لو انعقد فإن لا ندري مشيئة الله تعالى تقدس عنده ما حد يعلمها, فمعناه أنه لا يحنث ما يحصل عليه حنث. قال رحمه الله قلنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخيار, إن شاء أمضى وإن شاء ترك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال إن شاء الله فهو بالخيار, إن شاء أمضى ومضى وإن شاء ترك, يعني أنها ما تنعقد. نعم. إذا حلف فقال له رجل إن شاء الله فهل له استثناء؟ قال قال رحمه الله قرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال أنبأنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لا طوفن الليلة على 90 امرأة كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله عز وجل, فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله, فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل, وإيم الله وإيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إذا حلف فقال له رجل يقابله قال والله لا أفعلن كذا وكذا قال إن شاء الله, لكن هو ما قال إن شاء الله, وبنفسه ما قال إن شاء الله، اللي مقابل هو اللي قال إن شاء الله، معناه ما تنفع ولا تضره، كلام الرجل هذا ما ينفع ولا يضره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمران بن بكار، عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش، نعم علي بن عياش، علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد عبد الله عن قال عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن سليمان عليه السلام من داود حلف لا أطوفن الليلة على 90 امرأة، عنده 90 أو أكثر من 90، لا أطوفن الليلة على 90 امرأة كل واحدة منهن تأتي بفارس يقاتل يجاهد في سبيل الله، كل واحدة منهن تلد فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، لكن ما قال إن شاء الله، ما قال الملك، قال قل إن شاء الله، لكن ما قال إن شاء الله، قال إن شاء الله، قال إن شاء الله، ما قال إن شاء الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه طاف على نسائه كلهن ولم يأتي منهن بأحد إلا بشق رجل، نعوذ بالله، نص آدمي، يا وحدة يا حملت يا نص آدمي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لأتت كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله، لكن ما قال إن شاء الله، وكلام الملك قدامه ما ينفع لأنه ما قال، ما قال هو إن شاء الله. نعم. معنى هذا أن كل رجل يقول إن شاء الله وإنت ما قلت ما ينفع، ما ينفعك الإنسان، لازم أنت تقول إن شاء الله. كفارة النذر. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. يقول النسائي رحمه الله كفارة النذر، ما هي كفارة النذر؟ إذا لم يستطع أن يوفي بالنذر، حنف لكن ما يستطيع، لأنه نذر أشياء ما يستطيعها، نذر مثلا أن يذبح ناقتين 3 نوق 4 نوق ما قدر، 10 من الطليان ما يقدر، أن يصوم مثلا 4 أشهر 5 أشهر ما يقدر، أن يفعل كذا ما يقدر، ما يستطيع. كفارته ماذا؟ كفارة اليمين كما هنا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن يحيى، أحمد بن يحيى والحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال عن كعب بن علقمة قال عن عبد الرحمن بن شماسة، عبد الرحمن بن شماسة قال عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال كفارة النذر كفارة اليمين، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة اليمين، يعني ما استطعتها. قل ربنا أثنى على الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أثنى عليهم ربنا تعالى وتقدس، إذا كنت تستطيع فأوفي نذرك، لكن إذا لم تستطيع فكفارة النذر كفارة اليمين، لأنه نذر، لأنه يمين، هو النذر يمين، فإذا لم تستطع فكفارة يمين، عتق رقبة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كفارة اليمين. قال رحمه الله ورنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري أنه بلغه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية. يقول النسائي رحمه الله حدثنا كثير بن عبيد، كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب، محمد بن حرب قال حدثنا عن الزبيدي، عن الزبيدي محمد بن وليد قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا أنه بلغه عن القاسم، أنه بلغه عن القاسم بن محمد أن عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نذر في معصية. لا شك في هذا، الإنسان ينذر أن يعصي الله، النذر ما لا يجوز، ما ينعقد، وحرام عليك أنك توفي بهذا النذر، أولا ما ينعقد، وثاني ما يجوز أن توفي به، لو قال أنه انعقد حرام عليك توفي به وهو معصية. وبقية الحديث لا نذر في المعصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، بقية حديث عائشة رضي الله عنها كما مرنا في ليالي مضت، يقول لا نذر في المعصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. فالمعصية حرام أن تنذر الإنسان ولا تنعقد، إن كثير من العلماء أنها ما تنعقد ولا يجوز الوفاء بها أيضا لأنها معصية، لازم تكفر كفارة يمين. قال رحمه الله ورنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن يونس قال عن ابن شهاب قال عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها بمعنى الحديث الاول انه لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين, يعني لا توفي بالنذر, لا توفي النذر حرام ولا يجوز ولا يحل لك ان تفعل شيئا نذرت عليه, ان تعق والديك او انت لا ترحم كذا او لا تصدق او لا تخرج الزكاة او لا تفعل كذا او لا تكلم اخوك المسلم كذا وكذا او تطلق زوجتك وهي ليست محل للطلاق او كذا, كل شيء حرام حرمه الله فهو معصية, كفارته كفارة يمين لا تفعل, وحنث نفسك وكفر كفارة يمين. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك قال عن يونس بن يزيد الليلي عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى الحديث الأول, إلا أن النسائي يكرر السندات, يأتي بسندات علشان يؤكد الحكم الذي أتى به. يقول عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال أخبرنا عثمان قال حدثنا يونس بن يزيد قال أخبرنا ابن شهاب قال أنا أبي سلمة عن عائشة بمعنى الحديث الأول, إذا عصى الله إذا نذر أن يعصي الله فلا يحنث, فإنه يحنث نفسه وكفارته كفارة يمين. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا صفوان عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين. قال أبو عبد الرحمن وقد قيل إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا صفوان قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة بمعنى الحديث الأول لا نذر في معصية وكفرته كفرة يمين. يقول النسائي رحمه الله إن الزهري ما سمع هذا الحديث كله اللي مرت ما سمعه من أبي سلمة بن عبد الرحمن, معناه أنه مرسل, معنى الحديث أنه مرسل, لكن الحكم صحيح لأن الحديث صحيحين البخاري ومسلم, حكمه صحيح إذا نذر في معصية فإنه يحنث نفسه ويكفر كفارة يمين 3 أيام أو 10 مساكين كفارة يمين ويحنث نفسه إذا كان معصية. قال رحمه الله أخبرنا هارون بن موسى الفروي قال حدثنا أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارتها كفارة اليمين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن موسى قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا هذا اسمه أنس بن ضمرة أو عياض قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب الزهري قال قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين. طويل النذر هذا المعصيه.